الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصحابنا الشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا تقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا واغفر فلاتنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم لا تجعل لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم تقبل دعائنا، اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وجزيهم بالإحسان إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا، واجعلهم في بطون تحمل آمين. وعند العرض عليك يا رب الصالحين، ففي جنات النعيم وجنات النعيم، وبكتابهم ولكتابهم بيمينهم آخذين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت الجمال والكرم، اغفر العالمين. اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضب، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضب، اللهم توفنا يا رب وأنت راض عنا غير غضب، اللهم اصلح أحوال المسلمين أجمعين، اللهم اصلح أحوال المسلمين أجمعين، اللهم أمنهم في أوطانهم، اللهم أمنهم في أوطانهم، وأمنهم يا رب العالمين في سبيلهم وفي قلوبهم، واحفظنا كل سوء، واحفظنا جميعا من كل سوء يا رب العالمين. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا سبحان الله يا جماعة موت الفجأة كثر جدا، فربي سبحانه وتعالى لموتى المسلمين كده من وقت الطالب كده ما شاء الله سنة آخر سنة طب نايم ما صحاش. أذكركم أحبتي، اللهم ارحمه واغفره واعفيه واعف عنه ودفن إليه من طمعه، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعل هذه القبة روضة من رياض الجنة لكل المسلمين، وأن تثبت أمه وإليه، أن تربط على قلبه كما ربطت على قلب أم موسى، وأن تربط على قلبه كما ربطت على قلب أم موسى، وأن تجعلهم أن تجعلوا لهم سبيلا إلى الجنة، وتجعلوا لهم سبيلا إلى الجنة، وأسأل ربي أن يلقاهم عند كل باب من أبواب الجنة، فيفتح لهم أبواب الجنة، ويسألهم عن أسأل ربي لهم لوالديه الثبات في الأمر، اللهم ثبتهم وصبرهم يا رب العالمين. قبل بدء الدرس اليوم في سرعة كده وعجالة شديدة كده في بعض الأسئلة، معلش الأسبوع الماضي كان إذا كان في إفطار أو كان شديد السرعة على الأسئلة، فقلت مع المرة دي بقى إن شاء الله أحسن بالأسئلة كده، وبعدين بعد كده النهاردة إن شاء الله كده ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في أوقاتنا ويتسع الوقت. واحدة تقول كيف نكون، السؤال الأول تقول كيف أكون من أصحاب الهمم العالية، كيف أكون من أصحاب الهمم العالية؟ السؤال ده في عجالة شديدة جدا، لكي نجاوب على هذا السؤال لابد نعلم أن نعلم ما هي أسباب انحطاط الهمم. إيه السبب إن الواحد العكس؟ لو عايزة تعرفي إزاي تكون عندك هم عالية، اعرفي الأول إيه سبب فتور نزول الهمة بتاعتك. ليه دايما أنت مش مقبلة على الطاعة؟ ليه دايما أنت متكسلة عن الطاعة؟ ليه دايما أنت لما بتبتدي تعملي طاعة ما بتثبتيش على هذه الطاعة؟ ليه دايما الإنسان اللي بيمسك شيء طاعة وبيكون ثابت عليها بيبقى عنده همة، واللي بيمسك طاعة ويسيبها وينتقل لطاعة أخرى ويسيبها وينتقل لطاعة ثالثة ويسيبها، بنكون ده عنده عكس علوم الهمة.

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان النبي يرفع يديه. نعم؟ أو يعني ما ثبت. ها؟ في الشبكة في الشبكة. ايه؟ يعني برضو ما لم يثبت. انت قولي اشترك بقى امين. قولي واحدة بتسأل تقول كنت اذهب لزيارة قبور امواتنا وفي بعض الاوقات لما اذهب للزيارة فأتوني في الحلم كثيرا، هل معنى هذا انهم يحسون بنا؟ زيارة الأموات خلي بالكم في زيارة أولا المسألة اللي هي هل يحسون بنا هي غيب، لم يحدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لكن زيارة الأموات فيها مسألتين، هل نزور الأموات ولا لا نزور الأموات؟ في فريق من العلماء قالوا إيه بالنسبة للمرأة طبعا لا، المرأة من هي عن زيارة الأموات. وفي رأي آخر يقول ممكن للمرأة إن هي تذهب، خلي بالكم تذهب وهي ما تكونش وليست من زوارات القبور، ما تكسرش، مش تكرار، ما تروحش تقول أروح يوم الخميس لا يوم الجمعة لا يوم معرفش مين لا الكلام ده لا، يبقى ليها تبقى من الزوارات تبقى آثمة، يبقى المسألة والأولى إنها تعمل إيه؟ ما تروحش وتدعو وربنا سبحانه وتعالى. الأخت تقول لي بس أنا طبعا ما شفتش هو رقم، تقول لي أرجو تقديم النصيحة في حكم الاحتفال بشم النسيم وجزاك الله خيرا. صمت امبارح ولا شميت؟ في سؤال مهم جدا يا بنات، أسأل ربي يا بنات، أسأل ربي لي ولكم ولكل من أحب ولكل من أحببت أن يميتنا على سنتي. أسأل ربي لي ولأحبائي جميعا أن يميتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الإيه؟ الهرج. كإيه؟ كهجرة إليه. تعرفين معنى الحديث ده إيه؟ لما تيجي تعبد الله في وقت كل الناس بتعصي الله بيه كأنك مهاجرة إلى رسول الله. هجرة زي الهجرة، هجرة مهاجرة إلى المدينة. السؤال مهم جدا بيسأل السائل يقول طلبت من والدي مال لأشتري شيء وكان المبلغ 1000 جنيه يعني، وهذا الشيء ثمنه في حقيقة الأمر 500 جنيه وأخذت الباقي لي لأني أريده، هل هذا الشيء محرم علي أم لا؟ يا سلام، يعني تفتكر إيه يعني هو دلوقتي بقى إيه بنات؟ طبعا ملهاش اسم تاني على فكرة، هو ملهاش اسم تاني، هو اسم واحد فقط هو اللي ليها هذه المسألة يعني. نبتدي الدرس بتاعنا ظاهرة ضعف الإيمان، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله نكمل إن شاء الله بالأسئلة. ظاهرة ضعف الإيمان، يزيد الإيمان على المسلمين ويبلع، عارفين الإيمان يبلع في قلوبنا زي الثوب الإيه؟ الباني القديم، تلاقي الواحدة لو أقبلت عن المعاصي وغفلت عن الله، فرط في الصلاة، تحب الدنيا قوي، تنشغل بأي حاجة شغلها عن الله عز وجل، تجد الإيمان أصبح في قلبها إيه؟ الثوب الباني المهري، هكذا علمنا دينا. طب احنا عايزين نتعرف ايه الظاهره دي بقى، احنا دلوقتي مقبلين على امر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصحاله ان في الكسل مضغه، اذا صلحت صلحت واذا فسدت ازاي نستقبل ايامنا المباركه اللي جايه دي اللي احنا بنقول ايه في الاشهر الحرم ويقول ربي فيها فلا تظلموا فيهن انفسكم، ازاي بقى عشان ما نظلمش نفسنا نتعرف بقى على احوالنا واحوال قلوبنا وصلت ونصحح قلوبنا ونبتدي بقى نتعرف ايه اللي ممكن يقربنا من الله عز وجل وايه هذه الظاهره، ازاي ممكن اعرف ان انا ضعيف الايمان وازاي اعرف ان انا ابتدى ايماني يستزيد وايه اسباب اللي توصلني الى ضعف الايمان. نقول الظاهره دي يا جماعه وبرضه نلخصها، نقول أهم ما حاجة في حياتك حاجة القلب لا تنمية إيمانية. يعني إن شوفي لو إن الإنسان يحتاج إلى تربية فأعظم شيء يحتاج إلى تربية القلب. أعظم شيء لذلك يقول العلماء يقول رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يقول رب إيه؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القلب موضوع عن القلب ده غليان القلب ده ما يصف النبي صلى الله عليه وسلم شدة تقلب القلب يقول كالقدر إذا استجمعت غليانه. أسأل ربي أن يشفي لنا. ولأ زي ما تلاقي واحدة بتغير من واحدة أو واحدة غارت من واحدة أو حد غار من حد بصي وشهم أبص وش المريض قلب تعبان أصفر لا بيرجي القلب بيرجي غليان الشيطان بخير لغليان والعياذ بالله أو من أي شيء مش الغيرة بس الغل الحسد الضغينة الحقد كل ده أمراض قلوب أسأل ربي أن يشفينا منها قبل دخول هذا الشهر كوزير أشرف البركة عشان ربنا سبحانه وتعالى نصلح قلوبنا قبل ما ينزل فيها إيه الطاعات. لكن لو تدخل الطاعات على هذه المفاسد كيف نستفيد الطاعات؟ مجرد انها كما وصف كده اهل القران في اخر الزمان قالوا ان تجي تجد ممكن جدا تكون واحد عندها قران وتبقى بهذه الامراض. لا يبقى اذا القران لا يتعدى لسانه لن يتعدى الحناجر. هنا نقول كالكبر اذا استجمعت غليانا هذا هو القلب. لو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كريشه ملقاه في ارض فلا يقلبها ايه؟ تقلب كده وجه الله ايه؟ قلوبنا كده يا جماعه. ولذلك كده كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على انها كالريشه في الارض الخلاء تقلبها الرياح ظهرا لبطن بطن الى ظهر. زي كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلب عدي. اكثروا من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلب عدي. الان يا بناتي لو متنا وقلوبنا مش على الدين تبقى كارثه. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسر الجسد. يقول فسر الجسد كله ألا وهي القلب. ليه؟ لأن قيل القلب هو السيد والجوارح هي بقى الإيه والجنوب بقى الإيه. هذا القلب يحتاج إلى تربية. قيل هذه التربية الجسدية اللي هو تربية إيمانية عشان يخلو القلب ويبتدي يستقبل الخير كل ذلك يحتاج إلى ما يغذيه. إحنا بنأكل الجسد عشان يبتدي نقول ده لازم فيتامين ولازم معرفش إيه ولازم إيه ولازم إيه عشان الجسد ينمو. طب إيه اللي ينمي القلب؟ إيه اللي ينمي قلوبنا؟ ما في شيء ينمي قلبك مثل القرب من الله عز وجل مثل طاعة الله عز وجل مثل معرفتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل تعرف التربية الإيمانية بأنها تنقية القلب والارتقاء به حتى يكون سليما. اللهم ارزقنا قلوب سليمة. لأن يا جماعة والله كثرة مرض القلوب لما تيجي تشوفي سبحان الله مرض شديد تجري دي حقدة ودي حسدة ودي بتغلي ودي والعياذ بالله حقدة على دي ودي ما بتحبش النعمة دي ودي يا ربي سبحانك هذا مرض امتلأت به القلوب. نقول التربية الإيمانية أول شيء عشان الإنسان يستفيد من قرب من طاعة الله عز وجل. إذ لأنه مش هننجح مش هنفوز إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك هذا الأمر عشان ينجح الإنسان فيه وتبتدي التربية الإيمانية دي في القلب نعم الله فإننا نرى فاعبدي ربك بالإحسان. لو فكرت في شيء وكرت في شيء ده هيضر حد فكري فيه لأن ربنا إذا كان ربي سبحانه وتعالى إذا كان غيرك مش مطلع على في قلبك لكن ربك سبحانه وتعالى مطلع على إيه؟ على ما في قلبك. ذلك نقول في هذا الإحسان أعبد ربك أو عبد الله عز وجل كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه إيه؟ هي دي إزاي نعبد ربي سبحانه وتعالى بالإحسان حاجة القلب إلى التربية الإيمانية والأشياء الموجودة في القلب الإيمان قول القلب وعمله. قول القلب وعمله. قول القلب قيل قول القلب التصديق تصديق وعد واليقين الجازم الذي لا شك فيه. وعمل القلب في أشياء كثيرة منها إيه؟ الخوف الرجاء الخشوع الحياء خلو القلب من أمراض القلوب اللي أنتوا عارفينها. إيه هي أمراض القلوب؟ أعظم أمراض القلوب

انت داخل عشان تنادي رب العالمين، عشان كده بتدخلي الصلاة، تدخلي الصلاة والدنيا الدنيا والله، تدخلي الصلاة والداخلة بتقولي الله أكبر من كل همومك. من مظاهر ضعف الإيمان إن الإيمان إن الشهود الذهن أثناء الصلاة. واحدة بنت جاية لي كده يوم الأحد ما شاء الله عليها، تقول يا دكتورة فاطمة هو يجوز إن الواحدة تبقى مثلا يعني قاعدة في الصلاة وتبقى قاعدة تتفرج، يعني وهي شابة يعني ومعلمة قرآن أو كذا أو كده وقاعدة تبص كده وتبص مني، قلت لها طبعا بص كده دي اختلاسات من إيه؟ ده المفروض تبصي في مصلاكي عينك في الأرض كده وبتقطقها الراس كده، ترفعيش ايديك على راسك ابدا ابدا، حتى لو جيت تدعي بعض الناس بقله العلم لما تيجي تدعي تقول سمع الله من حاله تروح عايه تقرا خط عن خطا، ربنا لك الحمد تعمل كده، ابص كده اقول يا ربي اللي تقوم معي من النار، تروح حامل راسها فوق كده للسماء وتروح حامل راسها كده بيدها، هذا قله علم بدقه الصلاه او لا يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عدم اتقان العبادات ما تضلش صلي ازاي صح، لكن لما تيجي تدور على فستان تنام في المتاريخ كلها، لما رجليها تنام مش عارفه تنام ليه؟ والله انا كنت لقيت اللي انا عايزاه، يا سلام ما شاء الله خدت اللي انت عايزاه فستان ايه بقى؟ طب يا ريت كده تقراي كده الصلاه الصحيحه ازاي؟ ده انت قعدت تدوري على فستان وكمان ما جبتهوش، او كنت بتدوري على شيء وكمان ما عجبكيش كل اللي موجود في السوق، وبعد كده مش عارفه تتقيني، يعني تتقيني البحث في اي حاجه انت عايزاها في الدنيا، مش قادره تتقيني عبادتك ازاي اصلي صح، ازاي اتوضى صح، ازاي اصوم صح، ازاي اتعبد صح، ازاي لما يدخل الشهور الجميله دي ابتدي اتقرب الى الله صح. لذلك هذه تتمثل في شهود الذهن اثناء الصلاه او اثناء قراءه القران، اثناء قراءه القران تبقى ماسكه القران وانت ذهنك طب ازاي تحس بيه، اللي بيحس بحلاوه القران يبصي تلاقيكي حاضر القلب ألقى السمع وهو شهيد، حاضرة ذهنك حاضر وقلبك حاضر وكلك حاضر. ولذلك أثناء الأذكار بعد الصلوات نفس الوقت، حتى أثناء الأذكار لو عايزة تتمتعي بالعبادة استحضري قلبك أثناء كل شيء، وانت نايمة في فراشك وانت تدعي ربي سبحانه وتعالى تقول لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، وانت نايمة لكيشة الله عز وجل تلجئي إلى رب شديد، وانت نايمة مصداقية كده سبحان الله، وانت نايمة تقول يا ربي وين ايه امسكت نفسي وين ارسلتها فاحفظها ما تحفظ بها بل الصالحين، لو مسكتها وماتت خلاص يا ربي ارحمني اذا صرت الى مصاري تحت الجامد والثرى، يا ربي لو ارسلت نفسي فاخليها نفس طيبة ونفس مطمئنة ونفس مصداقية. ولذلك او حتى اثناء الدعاء زيك ما تيجي تدعي وانت ساكتة، لما تيجي تدعي وانت ساكتة أثناء الدعاء وانت ساجدة استحضري كل قواك عقلك وانت ساجدة وانت بتدعي، تدعي ايه؟ بتقولي ايه في الدعاء؟ انت طالبة ايه؟ انت عايزة ايه؟ انت مبتهلة ولا مش مبتهلة؟ انت بتدعي وانت فقيرة ولا بتدعي وانت غنية؟ غنية مش من مال، انت بتدعي للفقير الغني ولا فقيرة إليه يتقبل منك وانت في ذل وانكسار؟ أكثر ما يتقبل ربي من العبد إذا كان منكسرا. ولذلك إذا وجدت نفسك وانت بتدعي منكسرة أبشري بالدعاء لقبول الدعاء، إذا وجدت نفسك وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى بتقيل منكسرة وانت ساجدة منكسرة أو في شيء في قلبك منكسر أو بتبكي وانت ساجدة أو بتبشري، إذا بتدعي ولقيت جسمك اقشعر وانت بتدعي تبشري، لأن هنا موطن الحالة دي تبقى في الوقت ده والله أعلم. نعم، لأنه كان لا لكن يعني عمل إيه؟ أهم الدعاء. لماذا كان يقول عمر إنه ينهى إنه بيشيل هم الدعاء؟ إمتى يكون قلبك يلهم الصدق؟ إذا إمتى تكوني صادقة إنت بتدعي؟ إمتى تكوني تتضرعي؟ إمتى تكوني فقيرة إلى الله؟ إمتى تكوني فعلاً وإنت بتدعي تعرف إن إنت عبدة فقيرة مش بتدعي كذا كذا وإنت بتقول إنت مش هنا خالص، لا إدعي وإنت محتاجة، ادعي ليؤيدك وينصرك ويعزك ويغفر لك ويرحمك ويغفر لك ذلاتك ويدخلك الجنه من غير حساب. ولذلك يقول في ذلك الامر عدم اتقان العباده اثناء اي عمل اي عباده. ولذلك يقرا الانسان سبحان الله اصبح العبادات اصبحت يا جماعه العبادات عادات وليست عبادات، يوم يصلي عاده حركات

لا دي بحبك في الله تعرفها مني بس انا شفت الموضوع قلت لها مش ربي انا بحبك فيها روحي زي ده ما هي بقى عايزه تستظل ده واحده ذاكره الله كده يعني ان شاء الله صحبه تحفه صحبه خير يعني هؤلاء الاخرين لا يذكرون الله الا قليلا اسال ربي ان نكون من هؤلاء يا رب العالمين الغفله عن ذكر الله من مظاهر ضعف الايمان عدم التاثر بالموت والتعلق بالدنيا لو جه مثلا ذكر الموت كلنا نكره الموت مفيش حد فينا بيحب الموت لكن ليه؟ لان عملنا قليل وزادنا لا يبلغنا واحنا خايفين لما يجي لنا ملك الموت يقول لنا انه قابض نقول يا رب لسه العمل ما جفاش يا رب ده لسه العمل قليل يا رب طب مهله يا رب طب يوم يا رب يومين لا يا احبتي اهو الولد معانا في راشي ما ندري متى ياتي الفطن الكيس يعلم لا يدري متى ياتي اياك ايها المتكاسل ان تغفل عن هذا ذلك ان صاحبه لا تؤثر في موعظه الموت ولا رؤيه الاموات بعض الناس لما تشوف الاموات وتحكي عن الاموات وكذا وكذا وكذا كانهم او الجنائز وتويهم بالتراب ويرجع بعد التراب كان سبحان الله شاب كده قال يعني حبيت اعرف الموت ده تقريبا كان فرط في صلاه كان فرط في صلاه يعني فاتته صلاه وفاتته صلاه ثانيه وفاتته صلاه ثالثه قال لا ده انا في مرض بقى لازم اعالجه تعرف عنده ايه عنده الولد عنده بانه نزل راح المقابر ونزل في مقبره مفتوحه نزل فيها وابتدى يشعر بهدوء وسكينه المقابر ونزل كده لقى واحده حفره كده محفوره نزل لقى رعب شديد وصوت السكينة اللي موجودة في القبر في المقبرة قالوا أنا هبقى هنا ما أنا هروح فين؟ ما أنا هبقى في المكان ده ما قدمتش لنفسي ما عملتش العمل قرب منها وهو يعود لأجل هذا تعد لأجل النوم دي تعد إياك والتراخي والتكاسل مش ينفع التراخي والتكاسل مش بيعمر المقابر بالخير لا أبدا لذلك نقول عدم التأثر بالموت التعلق بالدنيا تجدي مثلا سبحان الله التعلق بالدنيا وبزينتها تجدي ممكن الواحده بتفضل تزين في نفسها ويمكن ما بتاخدش الوقت اللي زين فيه بنفسها لأجل الوقت اللي بتاخده بانها مثلا ايه تقرا في الله سبحانه وتعالى التعلق بالدنيا والشغف بها تهييج شهوات في محرمه هذا الامر من مرض القلوب يعني من مظاهره ايضا عزم استشعار المسؤوليه ضعف الايمان انك لما تيجي تشوفي مثلا شوفي الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيحسوا ايه كل واحد بيحس بمسؤوليه الثاني كل واحد كان بيحب يبقى ازاي المسلم كان ايه يشد بعضه من مظاهر ضعف الايمان عدم الغضب لانتهاك محارم الله يعني شوفي مثلا حد على معصيه ولا تبالي شوفي بنتك ولا ابنك على معصيه ولا الانسان يبالي البنت مثلا تقول له ما تعالي يا امي مثلا اختاري لي حاجه مثلا حاجات من حاجات مثلا كذا طالع موضه حاجات انا ما اعرفهاش اسمها معلش لسه ما اعرفش البنات ما قالوليش ابيها اكيد هيقولوا لي ان شاء الله ده باذن الله نعم ده كان بتاع زمان ده لا لا لا لا هيقولوا لي ان شاء الله هتيجي البنت لام تقول لها الام تقول لها ايه بقى يا بنتي ده حرام ده ما يصحش بيقولوا عليكي ده المنظر وانت خارجه كده يصحش ده حاجه ضيقه كده وبتاع وحجاب وحاجه باينه من هنا كل ده باين في حاجات باينه من فوق كده الام تقول لها كده ما يصحش قالت لها كده بس ها لكن ما قالهاش لا تنازل معاكي اختاري انا معاكي برضه في الامر لا الامر ولم تغير ولم تعرض لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرض الفتن على قلوب كعرض الحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكتت نكتة في نكتة ايه او نكتة تمر الفتن عليك في الدنيا كده او المعاصي اول ما تقبل المعصية وحط نقطة صدى على قلبك نسأل الله لنا العفو والعافية حتى يصل الامر به لان ان يصبح كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث قال ايه قال كالكوز ايه يعني ايه يعني ايه مجخية او مجخي او مقلوب قال لك مقلوب لا يعرف شيئا من الايمان فاضي ما فيهوش ايمان ابدا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر الا ما اشرب من هوا اللي بتحبه وعايزاه بهواها تعمله اللي عايزه ربي ما تفعلوش اللي بيقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم ملهاش دعوه بيه اذا عملت الخطيئه في الارض كان بشوف النبي صلى الله عليه وسلم حديث شديد جدا يعني اذا عملت الخطيئه في الارض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها